وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم أنموذجا من تضحيات الأخوات، حيث ذكر الله جل وعلا قول أم موسى لأخته: قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فتتبعت أخاها موسى يوم ألقي في النهر ودخلت على آل فرعون مخاطرة بحياتها لاسترجاع أخيها، قال الله جل وعلا: فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وبذلت في إقناعهم مسعها، فحفظ الله جل وعلا لها سعيها وسجل لها جهدها في إنقاذ أخيها موسى. وذكر الله جل وعلا موسى بهذا الأمر بعد أن صار نبيا، فقال جل وعلا: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. لذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام الأخوات. فلما جاءته الشيماء بنت الحارث أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، رحب بها وبسط رداءه لها فأجلسها عليه وقال لها: إن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك، وإن أحببت فأقيمي عندي مكرمة محببة. فأسلمت وأعطاها إبلا وغنما وخيرا كثيرا.